بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. من أقسام المسكر العصير العنبي. العصير العنبي إنما يلحق بالمسكر حكمان لا موضوعا، لأنه ربما لا يكون مسكرا، ولكن ورد الناس بأن حكم العصير العنبي ما لم يبلغ الثلثين، يعني قبل ذهاب الثلثين، حكمه حكم المسكر. المسكر فيه أحكام: أولا الحرمة، وثانيا النجاسة، وثالثا الإسكار. فعندما نقول العصير العنبي حكمه حكم المسكر، من أي ناحية؟ كما أن من أحكام المسكر أنه من شرب المسكر عليه الحد. فيا ترى عندما يلحق العصير العنبي قبل ذهاب الثلثين بالمسكر، في أي حكم من الأحكام يلحق؟ وقع نزاع بين الفقهاء، ومنشأ النزاع هو اختلاف الروايات. فروايات العصير العنبي روايات مضطردة من حيث الدلالة، كما هي مضطردة من حيث السند. من الروايات ما دلت على حرمة العصير العنبي قبل ذهاب الثلثين، من الروايات ما دلت على إجراء الحاج لمن يشرب العصير العنبي قبل ذهاب الثلثين، من الروايات ما دلت على أن المسكر حرام وهو ندب، من الروايات ما دلت على أن الخمر نجس ويلحق كل مسكر بالخمر. فمن هذا الإلحاق يقال: بما أن الخمر مسكر، بما أن الخمر حرام وهو نجس، كذلك كل مسكر حرام ونجس، وكذلك العصير العنبي حرام ونجس إلحاقا بالمسكر والحاق بالخمر. المسألة الخلافية من جهة أنه هل هناك ارتباط بين النجاسة وبين الحرمة أو ليس هناك أي ارتباط. من القدماء من ذهب إلى وجود التلازم والارتباط بين الحرمة والنجاسة، بمعنى أنه المايع الحرام بما أنه حرام يلزم أن يكون نجسا، فالخمر المايع المسكر الحرام يلزم أن يكون نجس، والعصير العنبي أيضا يلزم أن يكون نجسا إلحاقا بالخمر وإلحاقا بالمسكر. فعليه العصير العنبي حرام كما هو نجس، طبعا قبل ذهاب الثلثين، لأنه بعد ذهاب الثلثين ورد النص أولا بحليته وثانيا بطهارته. بعض الفقهاء ومنهم المعاصرين من يذهب إلى أنه لا ارتباط، كما عند السيد الخوي، لا ارتباط بين الحرمة وبين النجاسة. ربما يكون الشيء محرم ما محرم ولكن ليس نجسا، كما ما نحن فيه. العصير العنبي إنما الروايات وردت في حرمة العصير العنبي دون نجاسته، وإلحاقه بالمسكر هذا يحتاج إلى دليل، وحيث لا دليل لنا على هذا الإلحاق بالخصوص وعلى هذا التشبيه بالخصوص، إذا لا يمكننا أن نقول بنجاسة العصير العنبي ما لم يبلغ الثلثين، لا يمكن أن نقول ذلك. ولهذا نقول بالحرمة دون النجاسة. نعم، ورد على أنه إذا بلغ الثلثين يلزم أن يكون حلال أولا وثانيا يلزم أن يكون طاهر باعتبار من المطهرات، المطهرات 12 منها بالنسبة إلى هذه السنتين بالعصير العنبي واحد من المطهرات كما في المطهرات مرة هذا المعنى. فكأنما بعض العلماء بعض الفقهاء قالوا بالتلازم على أنه بما أنه إذا بلغ السنتين يكون مطهر ويكون طاهر يلزمه إذا لم يبلغ مفهوم ذلك إذا لم يبلغ يلزم أن يكون نجسا باعتبار النص صريح على أنه إذا بلغ السنتين أولا حلال شربه وثانيا طاهر، فعليه إذا لم يبلغ أولا حرام شربه وثانيا نجس. ولكن بعض الفقهاء لا يرضى بهذا الإلحاق أيضا على أنه هذا نوع من القياس وليس كل مفهوم حجة، المفهوم حجة فيما إذا كان مفهوم شرط، وأول الكلام في مفهوم الشرط على أنه حجة أو ليس بحجة يأتيكم إن شاء الله في الرسائل بالنسبة إلى المفاهيم، مفهوم العدد، مفهوم الواسط، مفهوم الشرط. مفهوم الشرط إنما يكون حجة لو يمكن الزب عن إشكالين مهمين، يذكر الشيخ الأنصاري لو يمكن الزب عن إشكالين مهمين عند ذلك يكون مفهوم الشرط حجة. لذا ليس مفهوم الشرط حجة مطلقا، ربما في بعض المواد وربما عند بعض الفقهاء نفي مفهوم الحجية مطلقا، يعني حجية المفاهيم مطلقا سواء كان مفهوم شرط أو وصف أو عدد أو غير ذلك. فعليه ليس مفهوم أنه إذا بلغ السنتين يلزم أن يكون حلال ويلزم أن يكون طاهر، إذا لازمه أن يكون قبل هذا السنتين حرام ونجس. هذا التلازم يحتاج إلى دليل، ونحن ناس متعبدين بالشرع لا بد أن نكون تابعين للشرع للدليل للنص بالفصول. فالمسألة بالنسبة إلى ما نحن فيه اختلافية، قبل هذا السنتين وقع اختلاف على أنه هل يشترط الغليان والاشتداد معا أو يكفي الغليان دون الاشتداد. وقع نزاع بالنسبة إلى الحرمة وبالنسبة إلى النجاسة. من الفقهاء من ذهب إلى أنه إنما يتنجس العصير العنبي بشرطين، أولا الغليان بمعنى القلب أن ينقلب الأسفل إلى الأعلى والأعلى إلى الأسفل، هذا معنى الغليان الشرعي. فإذا كان فيه الغليان في العصير العنبي وبعد ذلك يشتد يتقوم، يعني أفرض يكون سائل خفيف بهذا الغليان يشتد، فإذا غلى واشتد يتنجس بالنسبة إلى النجاسة. بالنسبة إلى الحرمة قالوا العصير العنبي إذا غلا فإنه يتنجس، كما في الروايات هذا المعنى صريحا على أن الحرمة مشروطة فقط بالغليان دون الاشتداد. ولكن المصنف نجد الجماعات بين الغليان وبين الاشتداد، فالشارح يسأل لماذا هذا الجامع، ما وجه الجامع مع أن الروايات خالية عن هذا الجمع بالنسبة إلى الحرمة. نعم بالنسبة إلى النجاسة على القول بنجاسة العصير العنبي، لأن المسألة خلافية كما ذكرت، على القول بنجاسة العصير العنبي يشترط الغليان والاستداد. طبعا بالنسبة إلى الغليان وقع نزاع بين الفقهاء على أنه مطلق الغليان يوجب الحرمة أو النجاسة، أو الغليان بالنار يوجب الحرمة والنجاسة. من الفقهاء من ذهب باعتبار النصوص وردت بهذا المعنى أن الحرمة بمجرد الغليان مطلقا سواء كان بالنار أو بالشمس مثلا يوجب الحرمة، ولكن النجاسة يشترط أن يكون بالنار. غليانه لو كان الانقلاب لو كان بعامل ناري دون الشمس مثلا دون الحرارة الموجودة في الفضاء الموجودة في الجو موجودة في الغرفة أفرض دون هذه العوامل لو كان من جهة النار فإنه يتنجس العصير العنبي، وإلا لو غلا واستبد من دون الغليان من جهة النار بل بنفسه أو نشيش أصبح في نشيش بنفسه من جهة حرارة الشمس فإنه يحرم ولكن لم يتنجس، فعليه فارق بين التنجس وبين الحرمة، وهذا الدليل على أنه ليس هناك تلازم مع تلازم بين الحرمة وبين النجاسة. يعني ليس بما أن العفير هنا بحرام فهو نجس، لأن نجد الموارد مختلفة، العوامل مختلفة في التنجيس، حيث لو غلى بالنار فإنه يتنجس، وأما إذا غلى بنفسه، طبعا هذه كلها نصوص، يعني مسألة مسألة روايات، لو غلى بنفسه فإنه لا يتنجس، وهذا دليل على أن الحرمة غير نجاسة، لأنه لو غلى بنفسه يحرم بلا شك، ولكن لم يتنجس. فالمسألة بالنسبة إلى الغليان والاستدار اختلافية بين المصنف والشارع، كما بالنسبة إلى ترابط وتلازم الحرمة والنجاسة، كما بالنسبة إلى الحلية والطهارة، أنه هل هناك تلازم فيما إذا ذهب الثلثين، هل هناك تلازم أو لا، مسألة اختلافية. يأتيكم إن شاء الله جميع الاختلافات في درس الخارج. واعلم أن النصوص وفتوى الأصحاب وكذا يحرم عندنا العصير العنبي، إنما قال عندنا لأن عندنا العمل عن العصير العنبي ليس بحرام، وكذا يحرم عندنا الإمامية العصير العنبي إذا غلا بأنصار أسفله وأعلاه واستد، يعني اشترط ذلك بشرطين الغليان والاستداد، بأن أخذ في القوام يعني يتقوم يأخذ بنفسه بعدما كان خفيف وينقل، ويتحقق ذلك بمسمى الغليان إذا كان بالنار. طبعا ينزل انتباه، هذه عبارة الشارح إذا كان بالنار، كما سيشير إن شاء الله على أنه لماذا قيدنا الغليان بالنار باعتبار الكلام في النجاسة وفي الحرمة. واعلم أن النصوص الرواية وفتى الأصحاب ومنهم المصنف في غير هذه العبارة مصرحة بأن تحريم العصير، إنما العصير العنبي محرم معلق على غليان العصير من غير اشتراط استداده، طبعا جعل الفرق بين الحرمة وبين النجاسة، فالعصير العنبي إنما هو محرم بعد الغليان من دون اشتراط الاستداد. نعم، من حكم بنجاسة العصير جعل النجاسة مشروطة بالأمرين بالغليان والاستداد، والمصنف هنا جعل التحريم مشروطا بهما أيضا خلافا لكثير من الفقهاء. ولعله لا النجاسة مسألة أخرى، الآن كلام المصنف بالنسبة إلى حرمة العصير العنبي بحيث من ارتكب العصير العنبي عليه إجراء الحد، الكلام في إجراء الحد، وإجراء الحد لا يكون إلا في المحرمات، فالكلام في حرمة العصير العنبي، أما النجاسة هذه مسألة ثانية، هذا البحث في الطهارة والنجاسة. والمصنف هنا جعل التحريم مشروطا بهما بالأمرين الاستداد والغليان، ولعله بناء على ما ادعاه في الذكرى في كتابه الشريف الذكرى من تلازم الوصفين، قال في الخارج نجد تلازم بين الوصفين، يعني أينما كان الغليان يقول الاستداد، طبعا هذا أول الكلام، من يقول أينما يوجد الغليان، كثيرا ما يوجد الغليان ولا يستد ولا يتقوم بنفسه، وأن الاستداد مسبب عن مسمى الغليان، يعني بمجرد أن يسمى هذا غليان نجد وراءه يأتي عنوان الاستداد، فبينهما بين الوصفين الاستداد والغليان تلازم في الخارج، فيكون قيد الاستداد هنا مؤكدا للغليان، وفيه نظر وإشكال، والحق أن تلازمهما مشروط بكون الغليان بالنار كما ذكرناه. نعم لا بد من الاستداد مع الغليان وتلازم بينهما فيما إذا غلا بالنار، بمجرد ما يغلو بالنار وينقلب أسفل وأعلى وبالعكس نجد أنه يشتد، أما الغليان بنفسه كنشيش أو الغليان بحرارة الشمس فلا يلزمه الاستداد، والحق أن تلازمهما مشروط بكون الغليان بالنار كما ذكرناه، ذكر العبارة عبارة الشارع أنه يشترط أن يكون الغليان بالنار، أما لو غلا وانقلب بنفسه ويسمى بالنشيش فاستداده بذلك غير واضح، يحتاج إلى دليل، هذا أول الكلام، وكيفما كان فلا وجه لاشتراط الاستدلال في التحريم، ليس لنا وجه، ليس لنا دليل على انه نشترط الاستدلال في تحريم العصير العنبي. نشترط الغليان لان العصير العنبي اذا غلا فانه يكون محرم، اما اذا غلا واشتد هذا الاستدلال ليس له وجه بالنسبه الى التحريم. نعم بالنسبه للنجاسه له وجه، له دليل، وكيف كان فلا وجه. طبعا المراد من الوجه هو الدليل باعتبار المدعى ماء وجهه عبارة عن الدليل، فالمراد من الوجه دائما يعني الدليل. فلا دليل لنا على اشتراط الاستداد في تحريم العصير العنبي. لماذا ذكرناه؟ من إطلاق النصوص، النصوص مطلقة، عليكم بالمراجعة، نجدها مطلقة بتعليقه على الغليان فقط. تقول النصوص إذا غلى العصير العنبي فإنه يحرم، مجرد الغليان من دون ذكر للاستداد. والاستداد وإن سلم ملازمته لكن لا دخل له في سببية التحريم. صحيح الاستداد لازم للغليان، أما ليس بمعنى التأثير في الحرمة، المؤثر في الحرمة فقط الغليان. والاستداد وإن كان لازما للغليان لكن ليس عامل مؤثر وموجب في تحريم العصير العنبي. ويمكن أن تكون النقطة في ذكر المصنف له، يعني إنما ذكر المصنف الاستداد له للاستداد اتفاق القائل بنجاسته، باعتبار القائل يقول بحرمته ويقول بنجاسته، فمن يقول بحرمته ونجاسته لا بد أن يقول بالغليان والاستداد. ويمكن أن تكون النقطة في ذكر المصنف له للاستداد اتفاق القائل بنجاسته على استراطه فيها استراط الاستداد في النجاسة، مع أنه لا دليل ظاهرا على ذلك مطلقا. حتى على هذا المعنى ليس لنا دليل ظاهر كما اعترف به المصنف في غير هذا الكتاب الشريف، إلا أن يجعل الحكم بتحريمه دليلا على نجاسته، إلا أن يجعل الفقهاء أنه بما أنه محرم إذن يلزم أن يكون نجس. طبعا هذا أول الكلام، هذا يحتاج إلى دليل وبرهان، وربما تمسكا بقولهم على أنه كل مسكر حرام وكل مسكر نجس، فيقولون العصير العنبي بما أنه بمنزلة الخمر حكما لا موضوعا، حكما بمنزلة الخمر وبمنزلة المسكر، فعليه نجري أحكام المسكر عليه على العصير العنبي، فيلزم أن يكون محرما أولا، ثانيا نجسا، ثالثا عليه الحاد من يشرب العصير العنبي فعليه الحد كما يكتب ذلك المسلم، إلا أن يجعلوا الحكم بتحريمه دليلا على نجاسته، كما ينجس العصير لما صار خمرا وحرم، إذا العصير صار خمر فإنه يحرم كما أنه يتنجس، وحينئذ فتكون نجاسته مع الاستداد مقتضى الحكم بتحريمه معه. يعني يلزم أن نقول بما أن العصير العنبي محرم مع الاستداد إذا يكون نجسا مع الاستداد، أي بتحريم العصير مع الاستداد. وحينئذ فتكون، أي حين يحرم العصير بعد الغليان أو الاستداد، تكون نجاسة العصير مع الاستداد إذا اشتد فهو نجس مقتضى الحكم بتحريمه معه، أنه بما أنه محرم فعليه يلزم أن يكون نجس مع الاستداد، لأنها مرتبة عليه باعتبار النجاسة مرتبة على من؟ على الحرمة، أينما تكون الحرمة أينما يكون الحرام تكون النجاسة أيضا. طبعا هذه المسألة خلافية كما ذكر، وحيث صرحوا باعتبار الاستداد في النجاسة وأطلقوا القول بالتحريم بمجرد الغليان لزم أحد الأمرين، صرحوا باعتبار الاستداد، قالوا الاستداد في النجاسة يلزم وأطلقوا القول بالتحريم، أما بالنسبة إلى حرمة العصير العنبي قالوا ذلك بنحو مطلق بمجرد الغليان من دون ذكر الاستداد. عند العلماء يوجد هذا المعنى، كل ما محرم هو نجس من المائحات، يعني لا من المائحات، اي كلامنا في المائحة. طبعا عند المعاصرين هذه المسألة أصلا غير مقبولة. فعليه حيثما صرحوا باعتبار الاشتداد في النجاسة وأطلقوا القول بالتحريم بمجرد الغليان بمجرد أن يغلو يكون محرم من دون قيد الاشتداد، لزم أحد الأمرين: إما القول بعدم ترتب النجاسة على التحريم أنه النجاسة شيء والتحريم شيء آخر، لذا في التحريم يكفي الغليان ولكن في النجاسة لا بد مع الغليان من الاشتداد. مع الاستدار أي بتحريم العصير مع الاستدار. لا لا لا، بتحريم العصير مع الاستدار. وحينئذ أي حين يحرم العصير بعد الغليان أو الاستدار، يعني اشترطنا في الحرمة الغليان مع الاستدار، فتكون نجاسته مع الاستدار. يعني متى نقول هذا العصير نجس؟ إذا غلا واستدى أحسن، فيكون إذن الحكم بنجاسة العصير بعد الحكم بتحريم العصير مع الاستدار. بعدما نقول العصير محرم لو غلا واشتد، إذن نقول نجس لأنه غلا واشتد، لأنها مرتب عليه باعتبار التحريم مرتب على النجاسة، لأن النجاسة مرتبة على التحريم. وحيث صرحوا باعتبار الاستدار في النجاسة وأطلق القول بالتحريم بمجرد الغليان، لزم أحد الأمرين: الأول إما القول بعدم ترتب النجاسة على التحريم كما هو الحال أنه النجاسة الشيء في العصير العنبي والتحريم شيء آخر، لذا يلزم في التحريم فقط الغليان مطلقا من دون الاشتداد، ولكن في النجاسة يلزم الغليان مع الاشتداد. أو القول بتلازم الاشتداد والغليان أنه بينهما تلازم، لكن فدليل سوى التحريم الموجب لظن كونه كالخمر وغيره من الربوبات المسكرات لزم اشتراك التحريم والنجاسة في معنى واحد وهو الغليان مع الاستدار. بالنسبة إلى الحاق النجاسة بالتحريم، لا دليل لنا على ذلك سوى هذا المعنى أنه بين التحريم وبين النجاسة ترابط تلازم. لو كان بهذا المعنى يلزم فيما نحن فيه في العصير العنبي أن نشترط الغليان مع الاشتداد في التحريم وفي النجاسة، مع باعتبار النجاسة متوقفة على التحريم. يعني ليس لنا نص إلا هذا المعنى أنه متى ما كان التحريم يكون، متى ما طلعت الشمس النار موجود بينهما تلازم، متى ما كان التحريم يكون النجاسة. فعليه بما أنه في النجاسة نشترط الغليان والاشتداد، إذن في التحريم أيضا لا بد أن نشترط بهذين الشرطين. لكن لما لم يظهر للنجاسة دليل سوى التحريم، يعني بما أنه محرم فهو نجس، سوى التحريم الموجب لظن كونه كون العصير كالخامر وغير الخامر من الربوبات المسكرات، لزم اشتراك التحريم والنجاسة في معنى واحد وهو عبارة عن الغليان مع الاشتداد. ولما كانا متلازمين كما ادعاه المصنف لم ينافي تعليق التحريم على الغليان تعليقه على الاشتداد، يعني ليس بينهما تنافي باعتبار هناك تلازم بين الحرمة وبين النجاسة، فبما أن النجاسة يشترط فيها الغليان مع الاشتداد كذلك في الحرمة يشترط الغليان مع الاشتداد. ولما كان متلازمين الحرمة والنجاسة متلازمين كما ادعاه المصنف، إذن لم ينافي تعليق التحريم على الغليان، لم ينافي تعليقه على الاشتداد. لماذا؟ للتلازم بينهما. يعني إذا كان في أصل المسألة تلازم، إذن في فرعيات المسألة أيضا يكون تلازم، في متعلق الحكم يكون تلازم. إذا كان بين الحرمة والنجاسة تلازم، مع أن الحرمة تكليفي، يعني حكم تكليفي، ولكن النجاسة حكم وضعي، بينهما تلازم بطريق أو لا يلزم أن يكون بين الغليان وبين الاشتداد أيضا تلازم. لكن في التصريح بتعليقه عليهما تنبيه على مأخذ الحكم، بما أن المصنف صرح على أن التحريم إنما يكون بعد الغليان والاشتداد، أراد أن ينبه على مأخذ الحكم على أنه مأخذنا في النجاسة هو التحريم، يعني ليس لنا دليل إلا وجود التحريم، بما أن العصير عنبي حرام فعليه يجب أن يكون نجس وليس لنا نص خاص بنجاسة العصير العنبي. لكن لما لم يظهر للنجاسة دليل سوى التحريم الموجب لظن كون العصير كالخامر وغير الخامر من الرغوبات المسكرات لزم اشتراك التحريم والنجاسة، وهذا الذي يسكن يلزم أنه نقول بينهما اشتراك، يعني ما به الاشتراك بين النجاسة وبين الحرمة، بينهما تلازم بينهما اشتراك، فعليه كل ما نشترك في النجاسة نشترك في الحرمة، وبما أنه اشتركنا في النجاسة الغليان مع الاشتداد إذن في الحرمة يشترك الغليان مع الاشتداد كما فعله المصنف، وإنما المصنف عمل بهذا العمل وصرح بهذا التصريح بناء على أنه ينبهنا على شيء وهو أنه مأخذ الحكم بنجاسة العصير هو التحريم، يعني نقول العصير العنبي نجس لأنه محرم. فبهذه العبارة القصيرة عندما قال إذا غلا واشتد أشار إلى هذه المسألة المهمة، لكن في التصريح بتعليقه عليهما تنبيه على مأخذ الحكم وجمع بين ما أطلقوه في التحريم، يعني جمع المصنف بين ما أطلقوه الفقهاء في التحريم، الفقهاء أطلقوا هذا ما الهاء يرجع إلى ما الموصولة، وجمع بين ما أطلقوه في التحريم، في التحريم قالوا إذا غلا، ولكن في النجاسة قيدوه بالاشتداد، وبين ما قيدوه في النجاسة، وهذا حسن، هذا الجامع لطيف حسن لو كان صالحا لدليل النجاسة. طبعا إذا ثبت أنه هذا هو عامل النجاسة باعتبار متى ما كان نجس فهو متى ما كان محرم فهو نجس، وهذا حسن لو كان صالحا لدليل النجاسة، إلا أن عدم دلالته أظهر عند الشارع أنه ليس هناك ترابط وتلازم ودلالة بين التحريم وبين النجاسة، ولكن المصنف في كتاب البيان اعترف بأنه لا دليل على نجاسته إلا ما دل على نجاسة المسكر، يعني ألحق نجاسة العصير العنبي بنجاسة المسكر، وإن لم يكن مسكرا فرتب بحثه عليه، يعني بعبارة أخرى بالنسبة إلى المسكر قليله وكثيره يوجب الحاد، قليله وكثيره حرام شربه، قليله وكثيره يكون نجس، ولكن بالنسبة للعصير العنبي لو كان فيه الإسكار فإنه يكون منجسا ويلحق بالمسكر، فمتى ما كان الإسكار يكون عنوان النجاسة، وإلا إذا شرب من العصير الذي غلى وقبل ذهاب السلسل شرب ولم يسكر لم يشرب النجس، لماذا؟ لأنه ألحق العصير بالمسكر في كونه مسكر، يعني بما أنه مسكر فإنه يلحق فإذا الفرق نعم الفرق باقية بلا شك، كلامنا عن أنه أكل النجس يعني بعبارة أخرى عندما يشرب إذا كان حرام ونجس يلزم أنه يعاقب عقوبتين، عقوبة لارتكابه المحرم وعقوبة لأكله النجس لأنه أكل النجس هو محرم أيضا بنفسه، فهذا هو الفرق. إذا كان مسكرا يكون نجسا في مورد العنب فقط في العصير العنبي، كلامنا في العصير العنبي، ولكن المصنف البيان اعترف بأنه لا دليل على نجاسته إلا ما دل على نجاسة المسكر، وإن لم يكن مسكرا ترتب بحثه عليه، وإنما يحرم العصير بالغليان إذا لم يذهب ثلثاه بالغليان ولا انقلب خلا، وإلا فمتى ما تحقق أحدهما أي الذهاب أو الانقلاب خلا حل وسعته الطهارة أيضا، طبعا لا ليس بنحو التبعية إنما الطهارة للنصوص لأنه عندنا نصوص كما يحل يظهر أيضا، فمتى ما تحقق أحدهما حل يكون حلال وتبعته الطهارة أيضا، أما الأول فهو منطوق النصوص ظاهر النصوص كما في الهامش عن أبي عبد، وأما الثاني أنه إذا انقلب خلان لأنه مر علينا في المطهرات من المطهرات الانقلاب، إذا انقلب الاستحالة غير الانقلاب، من ال لا الاستحالة غير ال الاستحالة والانقلاب، الاستحالة والانقلاب بمعنى واحد. فمن المطهرات الانقلاب، وأما الثاني فالانقلاب إلى حقيقة أخرى وهي مطهرة، كما لو انقلب الخمر خلا مع قوة نجاسته في الخمر، مع أن نجاسة الخمر أقوى من نجاسة العصير. الخمر لو انقلب إلى الخل، إلى الخل يكون حلال وطاهر، فكيف بالعصير بطريقة أولى يكون حلال وطاهر؟ كما لو انقلب الخمر خلا مع قوة نجاسة الخمر بالإضافة إلى العصير، ولو صار جبسان هذا بالنسبة لو صار خلا، أما إذا صار دبس، إذا صار دبسان قبل ذهاب السلسين ففي طهره وحليته وجهان، أجودهما العدم عدم طهارته لاستصحاب النجاسة، وللشك لأنه إذا أصبح دبس يا ترى يظهر أو لا، الأصل عدم طهارته، يعني يوجد أصل الاستصحاب وأصل عدم الطهارة، مع أنه فارغ نادر عملا بالاستصحاب. طبعا هذا انقلابه إلى الدبس هذا فرض نادر، لكن مثلا شرعيا فإنما نقول العدم عدم الطهارة عملا بالاستصحاب باعتبار نستصحب النجاسة قبل أن ينقلب العصير إلى الدبس، كان نجسا بعد الغليان، فعليه عندما ينقلب إلى الدبس نشك على أنه يطهر أو لا، نستصحب الحالة السابقة إلى زمان الشك. ومع الشك في كون مثل ذلك مطاهران أنه الانقلاب الدبسي هل مطاهر أو لا نشك، الأصل عدم التطهير، ويجب الحد 80 جلدة بتناول الخمر، بتناول المسكر والعصير، أي تناول شيء، أي تناول شيء مما ذكر من المسكر والفقاع والعصير، وفي إلحاق الحشيشة بها قول الحسن أن الحشيشة باعتبار مسكر جامد يلحق أيضا بالمسكر المائع، قول الحسن مع بلوغ المتناول الذي يتناول إنما يجرى عليه الحد لو كان بالغا، وهذا المعنى مرة سابقا علينا من كتاب التحرير كما موجود في تكملة، يعني في جميع الرسائل العملية موجود هذا المعنى، مع بلوغ المتناول وأن يكون عاقل واختياره غير مختار غير مكره، وعلمه أنه يعلم بالموضوع ويعلم بالحكم، وإن كان كافرا يعني حتى لو يكون كافر فإنه يجرى عليه الحد، طبعا إذا تظاهر به، إذا تظاهر بالشرب أمام الناس. أما لو استتر في بيته وفي الرواية في كنيسته وفي بيعهم الكنائس للمسيح والبيع لليهود، في كنائسهم وبيعهم لو سردوه فلا شيء عليهم فلا حد عليهم. أما لو استتر أو كان صبيا غير بالغ أو مجنونا غير عاقل أو مكرها غير مختار أو مضطرا لحفظ الرمق مثلا لكي يحفظ رمقه أفرط، في هذه الحالة يجوز أن يشرب، طبعا لحفظ للتداوي من المرض. وقع اختلاف بين الفقهاء، السيد الإمام يذهب إلى أنه يجوز لو وقف التداوي على شرب الخمر يجوز ذلك، ولكن نعم هذا عند المهمش يرجع للحشيشة، ولكن مطلقا بالنسبة إلى الخمر في الفتاوى مذكور هذا المعنى، أنه إذا كان للتداوي منهم من ذهب إلى أنه يجوز ذلك، ومنهم من ذهب إلى أنه لا يجوز، لأنه عندنا رواية عن الإمام الرضا ما جعل الله في الحرام من شفاء، فلا لا يجوز ذلك. جاهز. هذه كلها مسائل اختلافية. لا يتوقف على الحشيش أو مضطرا لحفظ الرمق أو جاهلا بجنسه، مثلا يجهل جنس الآن أمامه ماء لا يدري، أمامه أنا لا يدري أنه هذا أنا ماء أو خمر يشربه، وإذا به يتبين على أنه خمر وهو جاهل بالموضوع جاهل بجنسه، هذا لا يربط بالحشيش بعد، هذا مطلق كل مسكر، إذا كنت جاهل بجنسه ويستشرب مثلا لا سامح الله ثلاثه عليك. نعم فيه اثر وضعي يعني انسان يستر، ولكن من حيث الحكم الشرعي، من حيث الحد الشرعي لا شيء عليه. حشي حشي هذه، شوف هذا المكان ابيض من حاشيه. او جاهلا بجنسه او تحريمه او لا يجهل الحكم، لا يعلم بانه هذا الخمر حرام كما جاء. او تحريمه انه جاهل في الحرمة. مثلا جاءوا الى ابو باكر، زمن ابو باكر، جاءوا الى ابي باكر عفوا، جاءوا الى ابي باكر رجل شرب الخمر وادعى على انه جديد الاسلام، جديد العهد بالاسلام، ولم يعلم بانه الخمر حرام، لانه في قوم ادعى الاسلام، في قوم او اعتنق الاسلام في قوم يستحلون الخمر، هذا في العبارة يستحلون الخمر. فأبو باكر شاف عمر وقال له ماذا نعمل في هذه المسألة؟ قال ما معضلة إلا ولها أبو الحسن. فقال أخبر أبو الحسن أن يأتينا. فلطيف عمر قال لا يقطع الحكم، يعني ولا يأتي. عندنا رواية أنه العالم يزار ولا يزور، يقطع الحكم ولا يأتي. فنحن نذهب إليه، فيقولون جاء أبو باكر مع عمر ومع الأصحاب ومع هذا الرجل إلى أمير المؤمنين وسألوه في هذه المسألة. فأمير المؤمنين قال أعرضوه على الأنصار والمهاجرين، إن كان هناك من قرأ عليه آية تحريم الخمر فعليه يحاد، وإلا فلا يحاد. فأعرض على المهاجرين والأصحاب وكلهم أنكروا ذلك على أنه لم يقرأ له آية تحريم الخمر، فعفي عن هذه الرواية موجودة. أو جاهلا بجنسه أو تحريمه فلا حد. وسيأتي التنبيه على بعض القيود، ولا فرق في وجود الثمانين بين الحر والعبد على الأشهر. لماذا؟ لرواية أبي بصير وبريدة بن معاوية وزرارة عن الصادق عليه السلام طبعا. وفي العاب قول آخر يأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.